بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الرابع من دروس شرح الشاطبية في القراءات السبع. وأرحب ابتداء بفضيلة الشيخ محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله يا شيخ. مرحبا بكم. كنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن الإمام الشاطبي وتحدثنا عن مؤلفاته وعلمه وفضله، وكذلك تحدثنا عن المنظومة الشاطبية وعرفنا بها، وذكرنا المنهج الذي سنتبعه بإذن الله في شرحها خلال هذا البرنامج. واليوم نبدأ بحول الله وقوته بالأبيات، أبيات الشاطبية، نقرأها ونشرحها مع فضيلة الشيخ محمد عصام القضاة. حياك الله وحياك أخي أحمد، شكرا جزيلا لك على هذا التقديم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يسيرون مع القرآن ويدورون مع القرآن حيث دار. والحق أن هذه الشاطبية من المنظومات التي أكرم الله بها الأمة، فحفظت لنا القراءات. ومعلوم أن المنظومات تحفظ العلوم، ولذلك قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، أي كان عنده في كل نظم وفي كل متن ما فيه من هذا الخير الوفير. والحق من خلال تجربتنا مع القراءات أن من لا يحفظ الأبيات القراءات تغيب عنه خلافات القراء، وتغيب عنه أوجه القراءة التي تكون في الكلمة القرآنية، فإذا استحضر البيت عادت إليه هذه الوجوه. ولذلك أنا الحقيقة بداية، وهذا يعني سبحان الله الآن يعني ابن ساعتي، أنصح إخواني وأخواتي المتابعين لنا في هذا البرنامج أن نحفظ الأبيات التي تعرض في كل حلقة من الحلقات، ويكون بذلك سبيلا لأن نحفظ هذا المتن العظيم، هذه الأبيات، هذه الألفية، حتى تكون سببا لنا في جمع القراءات. ونحن عندما نشرح هذه الأبيات نحن نطلب من إخواننا وأخواتنا أن يتابعوا معنا هذا الشرح ليستوعبوا معاني هذه الألفية، وبالتالي يعرضون القرآن بمضمنها على القراء. نحن لا نزعم أننا نعطي من خلال هذا البرنامج إجازة في القراءات أو في الشاطبية، هي شرح للشاطبية لتعين طالب العلم وطالب القراءات أن يحفظ هذا المتن ويعرضه بعد ذلك على أستاذه وعلى شيخه. الحقيقة بداية أطلب من أخي الأخ أحمد أن يقرأ لنا أبيات الحلقة، هذه الحلقة. تفضل الشيخ أحمد يقرأ الأبيات. طيب، تظهر أمامكم على الشاشة الآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. أقرأ الأبيات مرة أخرى. بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. جزاك جزاك الله خير يا شيخ أحمد، أحسن الله إليك في هذا العرض وهذا الأداء الجيد ما شاء الله. والحقيقة تلتزم النظم وضبطه، أشكرك على هذه الدقة في الأداء. الحقيقة المقدمة، هذه مقدمة الكتاب وهي التي نحن بصدد الحديث عنها الآن، بدأها الشاطبي رحمه الله تعالى بهذه الأبيات. نحن سنشرح هذه الأبيات إن بقي معنا وقت إن شاء الله تعالى، ممكن نعرض نعم لأبيات الأبيات أخرى، الأخرى نعم وخاصة أن المقدمة ليس فيها ذلك الخلاف في القراءات، نعم فممكن أنه نستطيع من خلالها أن نأخذ أكثر ما يمكن من الأبيات. يقول الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي: بدأت ببسم الله في النظم أولا، وهذا طبعا تيمنا بالبسملة التي بدأت بها آيات سور القرآن وبدأ بها كتاب ربنا جل جلاله، فبدأ بالبسملة: بدأت ببسم الله في النظم، من هذه المنظومة، فالنظم والمنظومة بالأمر سواء. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وأثنى رحمه الله على الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله من أسمائه وصفاته، وخيرها الرحمن الرحيم. تبارك رحمنا رحيما وموئلا، أي مرجعا يرجع إليه السائلون بأسئلتهم وأصحاب الحاجة بحاجاتهم، موئل. فالله سبحانه وتعالى هو المرجع والمآل إليه جل في علاه. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، أي بعد أن بدأت صلى الله عليه بالبسملة وسلم، ثنيت بالصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه الله الصلاة عليه وعلى والسلام. آله وصحبه أجمعين، وسماه طبعا الرضا، أي الذي ارتضاه الله عز وجل لنبوته، ارتضاه لنا رب العزة والجلال أن يكون نبي آخر الزمان، نبي هذه الأمة، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. لاحظ هذه الكلمة الجميلة، أنه جعله بمثابة الهدية الربانية لهذه الأمة، الذي يعني جعل هذا النبي العظيم قد يعني خير نبي أرسل لخير أمة نزل عليه خير الكتب وهو القرآن العظيم، فهو هدية مهدى إلى الناس مرسلا، أي أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة للناس جميعا. ولما قال للناس دل ذلك على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولم يغب عن الشاطبي رحمه الله أن يثلث بالترضي على العترة وعترته، والعترة طبعا هم الآل والأدنون والعشيرة وذوي القربى، نعم عترة النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام، وعترته، ثم الصحابة بشكل عام، فلذلك وخص آل البيت ثم بعد ذلك عمم بالصحابة. ولذلك من السنة أن يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين، عليه الصلاة فيبدأ والسلام. بالآل ثم بالأصحاب. نعم. ثم من تلاهم على الإحسان، من تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي هذه الله الآية القرآنية رضي الله عنهم، من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، أي وهنا طبعا الوبل المأخوذ من الوابل، وهو المطر الغزير الكثيف الذي يروي الأرض العطشة، فلذلك يقول هنا يترضى على من اتبعهم واتبع الخير العظيم الذي جاءوا به، الذي جاءوا به أولئك الأصحاب، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وثلثت أن الحمد لله دائما، ثم رجع بعد ذلك بالحمد، بدأ بالبسملة ثم بالحمد له كما يقولون، فبدايته بالبسملة ثم الحمد، وسوغ هذا الأمر وعلله بقوله: وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. وهذا يعني فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم، والأجذم معناه المقطوع، يعني الشيء المقطوع الذي منه قول أصيب بالجذام، الجذام قال بعض العلماء المرض الذي يأكل الأطراف، الذي يأكل الأطراف هذا الجذام، ومنهم من قال إنه مرض جلدي إلى غير ذلك، فهو الحقيقة مبتور مقطوع، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم، وهذا الذي أشار إليه بقوله: وما ليس مبدوءا به، والضمير عائد على الحمد، فما ليس مبدوءا به أجذم العلا، أي على أعلاه مقطوع، لأن الحمد تكون في أعلى الشيء، فإذا قطعت ولم تكن موجودة في الخطبة أو في الكلام أو يصبح في أي هذا شيء الشيء منقوص تصبح الفضل. منقوصا نعم. ناقصا، لا شك في ذلك. هذه حقيقة الأبيات الأربع الأولى نعم. التي قرأتموها. لعلنا نستمع للأبيات التي بعدها شيخ أحمد. أمامكم على الشاشة أيها الأحبة. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. نعم نعيد الأبيات مرة أخرى تفضل. ليرسخ الشكل. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. تفضل يا شيخ. هذه الأبيات طبعا التي ذكرتموها، المقصود بالبيت الأول بعد أن ذكر الحمد والصلاة والسلام عليكم على السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا القرآن العظيم هو حبل الله. وطبعا هذه الصفة لا شك أنها جاءت في السنة في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فمحل الشاهد هنا هو حبل الله، فحبل الله، والحبل في اللغة معناه السبب. نعم. لما يقول مثلا فليمدد بسبب إلى سبب السماء، السماء السبب اللي هو مقصود به الحبل. الحبل، والحبل هو السبب. حبل الله فينا كتابه، وكأن هذا الكتاب هو السبب رفعة الأمة وعزتها، وسبب رفعة الأمة وعزتها وكرامتها. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهو سبب العزة والرفعة. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا. ولاحظوا الفرق بين الحبل والحبل، انتبه إخواني طلبة العلم، فيها الحبل كناس هو فيها لدي. جناس نعم. وفيها خلاف في المعنى. الحبل هو السبب، والحبل من الحبائل، حبائل الشيطان، حبائل وهي المكائد، وهي المكائد تعني المكيدة. فجاهد به حبل العدا متحبلا، أي متمسكا به. إذا تمسكت به فإن مكائد الأعداء تزول، وإن مكائدهم لا يمكن أبدا أن تصل إليك بحال من الأحوال. فمن استعصم به عصم، ومن استمسك به هدي، وكان بعيدا عن الضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني كان فيها إشارة أن القرآن الكريم وسيلة للجهاد، نعم، فجاهد به حبل العدا كجاهد. نعم، هو متحبلا. طبعا بلا شك كلمة الجهاد هنا جاهد به المجاهدة، المجاهدة للنفس، المجاهدة للأعداء، المجاهدة. صاحب القرآن في مجاهدة دائمة، نعم. إذا لم يكن مع القرآن تخطفته بالحجة الشياطين، التي شياطين أوتيها الإنس من والجن القرآن. نعم. تخطفوا بلا شك. فمن استمسك به واستعصم به عصمه الله عز وجل منهم. ثم يقول بعد ذلك: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. يعني هنا يعني أخلق به، هذه من صيغ تعجب. المبالغة، صيغ تعجب. التعجب. نعم. نعم، يعني التعجب من ما أجدره أن يكون خليقا بهذا الذي ذكرت، لأنه صاحب القرآن. فالإنسان أخلق به، يعني بهذا، بحامل إذ ليس يخلق، أخلق بالقرآن، يعني أعظم به من يعني من وسيلة للجهاد وسيلة ذكرها. للجهاد نعم. والتمسك. لأنه إخوان، حقيقة الذي يتمسك بالقرآن تمسك بحبل الله المتين، وتمسك بدين الله سبحانه نعم. وتعالى. فأخلق به، أجدر بهذا الكتاب العظيم أن يكون خلقك، وأن يكون مستمسكك، وأن يكون الذي من خلاله يكرمك الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. إذ ليس يخلق جدة، ممكن نقول يخلق أو يخلق، نعم. في اللغة العربية من نقول البلاء. يخلق أو يخلق من الشيء الخلق وهو البالي. القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد أو لا يخلق على لا يخلق يعني بفتح اللام أقرب حقيقة إلى الصواب، إذ ليس يخلق جدة دائما متجدد جديدا مواليه على الجد مقبلة، يعني المقصود به هنا أنه لا يبلى حال كونه حول هذا القرآن الكريم سمي المكانة رفيع المكانة عالية المقام رفيع المنزلة، وكل من والاه وصافاه فهو مستقر في نفس المنزلة. الآن صاحب القرآن، الإنسان إذا صاحب القرآن صاحبه القرآن والصاحب ساحب، نعم. فالقرآن يصحبك ويسحبك إلى الخير، إلى كل أبواب الخير، إلى كل الفضائل، حتى إن القرآن الكريم لا يرضى لصاحبه إلا أن يكون في أعلى المنازل في الدنيا وفي الآخرة. ذلك الأثر الوارد: من أوتي القرآن ثم رأى أن غيره أوتي خيرا مما أوتي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله وهو الدنيا. فالقرآن الكريم عظيم في الدنيا، عظيم في الآخرة، عظيم في القبر، كما هو الحال بما سيأتي من الأبيات القادمة. مواليه، الذي يواليه، الذي يكون مواليا له على الجد مقبلا عليه، يعرف الخير الذي فيه. أن صاحب القرآن الكريم لا يكتفى منه بالقراءة، هذه نقطة مهمة جدا، أنه هو يأخذه قراءة وعلوما وعملا وتطبيقا وخلقا. نعم، وخلقا وكل هذه الأشياء، فهو مقبل عليه مقبل على الجد، ينأى عن عن الهزل الهزل. وعن نعم، عن اللعب. الهزل، وهذا إن لعله يعني يستحضر بذلك أو يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في فاصبر إن وعد الله حق ولا لا يستخفنك يستخفنك الذين لا يوقنون. صاحب القرآن لا ينبغي أن يستخفه الناس، نعم، بل ينبغي أن يكون هو في المنزلة فإذا العالية. فرغت فانصب. نعم، نعم. إذا طيب فرغت. دكتور، هذا الجناس الذي يستخدمه في هذه الأبيات، يعني ليس يخلق جدة بمعنى الشيء الجديد ضد نعم، البلا، جديدا فعيل من الجد وهو العظمة والرفعة، ومن الجد ضد الهزل، يعني استخدام هذه الحقيقة نعم. يعني هو بالمناسبة الشاطبي نحن سنرى هذه العجائب في ألفيته بشكل ملحوظ، يعني يتصرف ويتفنن بألوان البلاغة والبيان بشيء عجيب لعله لم يسبق إليه في هذا المقام. فهو بالإضافة إلى كونه يعني كتاب قراءات، فهو كتاب ملئ علماً، سواء كان في علم العلوم البلاغة أو البيان أو البديع وما إلى ذلك. فلا شك أنه هذه وأخلق به إذ ليس يخلق، أخلق يخلق، هذه فيها قضية الجلاس. جدة جديدا مواليه حبل على الجد، حبل حبل وحبل. نعم، هذه حبل الحقيقة نعم نعم الجناس اللي موجود في هذه الأبيات يعطينا دلالة على طول باع هذا العالم الحرير رحمه الله في يعني عندما قال علوم اللغة. بدأت ببسم الله في النظم أولا، كأنه يشير أنه أول من ابتكر هذا الأسلوب في عرض القراءات وفي دراسة القراءات وفي في الشاطبي أي يعني، نعم في نظم هذه القراءات بهذه الصورة البيانية الجميلة. لعله يكون هذا شيء نعم. من ما يستشف منه، لعله يكون شيء من ما يستشف حقيقة من هذا الكلام، وهو على أرض الواقع هو حقيقة هذا صحيح. نعم. يعني النظم الشاطبي، منظومة الشاطبية، يبدو أنها كانت سبق. فاتحة الخير في هذا الأمر لمن جاء بعده. نعم. نعم، نكمل البيت نتابع الأبيات. السابع: وقارئه نعم. المرضي. أمامكم على الشاشة أيها الأحبة، يقول الناظم: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا. أعيد الأبيات مرة أخرى: وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا. سلام، تمام، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. يعني هذان البيتان أيضا من الأبيات التي تصف صاحب القرآن الكريم، وهي أيضا يعني مستلهمة من كلام سيد المرسلين صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم، والسلام. وقارئه المرضي قر مثاله. هذا القارئ للقرآن الكريم قر، أي استقر المثال مثاله فيما قاله النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. كالأترج. ولعله يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقينا هو لما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، لا طعمها مر وريحها طيب وطعمها مر، لأن الريح هو قراءة القرآن الذي يقرأ به، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر، والعياذ بالله. فهنا الأترجة حاليه مريحا وموكلا، الأترجة بالحالتين لذيذة الطعم في شهية حالة المذاق الإراحة وفواحة في حاليه، نعم، الريحة كالأترج حاليه بالحالتين هي خيرة في المذاق الشهي اللذيذ وفي الطعم. الرائحة الزكية. وهذا معنى قولي حاليه، أي بالحالتين الأترج طيبة المذاق طيبة الرائحة. صاحب القرآن كأنه من داخله طيب، وصاحب قلب أبيض وأخلاق حميدة نعم، وبعيدة عن الكبر وهذا، وفي نفس الوقت هو يفيد غيره صحيح. بقراءة القرآن. نعم يعني المثل النبوي عجيب هذا، سبحان الله، لما نعم قال كالأترجة يعني أراد أن يعطي أن كل شيء في حافظ القرآن وحامل القرآن كل شيء فيه خير. يعني كأنه يقول الأترجة كل شيء فيها خير، تشم منها رائحة زكية، إذا أكلت منها أكلت طعاما لذيذا. فحامل القرآن في داخله خير وفي ظاهره خير، باطنه خير وظاهره خير، باطنه سريرته سليمة صافية قلبا سليما، وظاهره أيضا للناس التعليم والتعلم وقراءة القرآن، فكل ما فيه من هذه الأمور كله خير. هو المرتضى، البيت الذي يليه هو المرتضى، يعني المحمودة سجاياه، إنسان صاحب السجايا المحمودة، المرتضى أمن إذا كان أمة. وهنا لاحظ أنه الأم بفتح الهمزة القصد، أمه يأمه أمن، الأم القصد، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، هو المرتضى أمن الذي يقصده الناس، هو مقصود، يرتضاه الناس يعني دليلا مقصود بما عنده من الخير. نعم ثم قال إذا كان أمة، حامل القرآن الكريم أمة لأنه جمع خصال الخير، فهو أمة في رجل. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبي الله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. والعلماء قالوا أنه كان يعني يمثل أشخاصا في شخصية واحدة، جمع فيه نعم جمعت فيه خصال أكثر من شخص. وحامل القرآن حقيقة من هذا الجانب، يعني هو فيه خير الدنيا وفيه خير الآخرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أوتي القرآن فقد استدرجت النبوة كبين ليس على كفيه. الله لأنه بمستنكر أن نعم يجمع العالم في في واحدة. واحد، نعم، ما في شك في نعم ذلك. ثم بعد ذلك يقول: ويممه ظل الرزانة قنقلة. شوف هذا البيت عجيب، هذا بيت من الصفات التي فيها انعكاس. الإنسان يذهب إلى الرزانة، إلى الخير، قال لا، هذه الرزانة الرزانة والخير والرجاح هي اللي يممته، هي اللي جت عليه، هي اللي جاءت تطلبه وتخطبه. لأنه مرتضى أمن. نعم نعم نعم لذلك قال هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه، مو يمم هو، يممه ظل الرزانة قنقلة. وطبعا الرزانة رجاحة العقل وحصافة الفكر، والقنقل قال هو الكثيب، كثيب الرمل كبير. نعم الكبير. فكأنه يعني هذه الأشياء الخيرة هي التي تقبل عليه، مش هو اللي يقبل عليها. فهذا من باب يعني الدلالة على عظم حال هذا الإنسان صاحب القرآن، فالخير يقبل إليه، ليس هو الذي يقبل إلى الخير، الخير هو الذي يقبل إليه ويأتي إليه. نعم طيب الله يجزيكم خير، وقت البرنامج انتهى، نتابع الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله أنا آمل الحقيقة كما قلت من إخواني وأخواتي أن نتابع هذه الأبيات، أن كل حلقة فيها مجموعة من الأبيات نعم نعم لا تعاد مرة ثانية، نعم فنحاول أن نضبطها أولا ثم نحفظها ثانيا ونعرف معانيها ثالثا، ونسأل الله أن ينفعنا نعم وإياكم بما نقول ونسمع. الله يجزيكم خير. لا يسعني أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على ما قدم من فوائد في هذه الأبيات اللطيفة، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم آمين. أهل الله وخاصته. نلتقي في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفؤها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير من